بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، ما زلنا معكم في هذا الملتقى الدعوي الثالث، وسنستضيف في هذه الليلة شيخا هو عزيز علينا، عزيز في قلوبنا، ليلقي على مسامعكم محاضرة في شرح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الحديث، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وبعد، حي الله هذه الوجوه النيرة والنفوس الطيبة التي أبت إلا أن تجتمع على مائدة كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما نوجه الشكر الجزيل والتقدير الجليل لكل من ساهم في إحياء هذا الملتقى العلمي، سواء كان من السلطات العمومية أو أعضاء اللجنة القائمين على هذا الملتقى، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لمن لا يشكر الله لا يشكر الناس. كما نشكر الإخوة الحاضرين الذين تجشموا الصعاب لحضور مثل هذه المجالس العلمية، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وكنتم قد سمعتم عنوان هذه المحاضرة والتي اقترحها أعضاء هذا الملتقى والقائمون عليه، اقترحوا شرح هذا الحديث العظيم الذي رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم أو لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. متفق عليه. فهذا الحديث عظيم. وقبل أن نكشف بعض خفاياه ومعانيه، لا بد أن نقف وقفة نبين فيها منزلة العلماء ومكانتهم في الإسلام، لأننا إذا أدركنا قيمة هؤلاء العلماء ومنزلتهم سنعلم مدى الحسرة والحزن العميق على فقدانهم وعلى موتهم، وندرك مدى أثر هلاكهم على هذه الأمة، لأن الشيء يعرف بالضد والضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء. فإن العلماء لهم مكانة عالية ومنزلة سامية عند الله عز وجل، وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة على بيان فضلهم وعلو مكانتهم وعلى وجوب محبتهم وموالتهم ومعرفة قدرهم والتحذير من نبذهم وغمزهم والكلام فيهم كما سيأتي توضيحه. وقد قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. هذه الآية أصل في بيان فضل العلماء ومكانتهم عند الله عز وجل، وذلك من وجوه كثيرة، منها أن الله عز وجل أشهدهم على أعظم شهادة التي من أجلها خلقت الخلائق وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل ووضع الصراط وانقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وهي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن الله قائم بالقسط والعدل، وأن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته وتوحيده، فأشهدهم الله عز وجل. فبدأ بنفسه المقدسة شهد الله، ثم ثن بالملائكة والملائكة، ثم ثلث بأهل العلم لبيان على أن منزلتهم عند الله عز وجل عظيمة، وأيضا أن الله عز وجل أشهدهم، فهم عند الله عدول ثقات، لأن الله عز وجل لا يشهد إلا العدول، فالعلماء عدول عند الله عز وجل، والأصل فيهم العدالة. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فعدلهم النبي صلى الله عليه وسلم كما عدلهم الله. فالعلماء عدول عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء العلماء جعلهم الله عز وجل على فترة من الرسل يحيون بكتاب الله الموتى، ويهدون من ضل إلى الهدى، هم مصابيح الدجى، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. هؤلاء الغلاة الذين حرفوا النصوص، فإن هؤلاء العلماء يبطلون تحريفهم كالجهمية أو كالخوارج الذين غلوا في نصوص الوعيد، أو كالمرجئة الذين غلوا في نصوص الوعد، فإن العلماء يرغمون أنوف المبتدعين لأنهم حماة للدين، وكذلك أنهم يبطلون انتحال المبطلين الذين ينتحلون النصوص ويستدلون بها بما يوافق أهواءهم وأباطلهم وأغراضهم، فإن العلماء يردون باطلهم ويكشفون زيغهم، كما أيضا يردون تأويل الجاهلين الذين يؤولون النصوص على غير مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعله أهل البدع في تحريفهم لنصوص الصفات. فالعلماء هم العدول، وقد أشهدهم الله عز وجل على أعظم شهادة. كذلك أخبر جل وعلا أن العلماء هم الذين يخشون ربهم عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء هم الذين يخافون الله حق الخوف ويخشونه حق الخشية، لما أوتوا من علم الذي أورث المعرفة. فإن المرء كلما عرف ربه ازداد له حبا وخوفا ورجاء. والعلماء لما عرفوا ربهم عز وجل بأسمائه وصفاته، وأنه أهل أن يتقى وأهل أن يعبد ويشكر، وجلت قلوبهم وخشعت جوارحهم وذلفت عيونهم خشة لله عز وجل. ولهذا لما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو أعلم الأمة وأعرفهم بالله عز وجل، كان أخوفهم لله عز وجل، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، إنما أعلمكم بالله وأتقاكم أنا. ولما كان يقوم صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه الشريفتان صلى الله عليه وسلم، فتسأله عائشة: لما تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. فكلما ازداد المرء علما ازداد تقوى وخوفا من الله عز وجل. وأخبر جل وعلا أنه يميز بين المسلمين، فليس هم على رتبة واحدة، بل تتفاوت أقدامهم بحسب تفاوت أقدامه في الإيمان والعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمسلمون يتفاوتون عند الله عز وجل في الدرجات، فأعلاهم درجة وأعلاهم منزلة عند الله عز وجل هم العلماء. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. ولقد استخلف عمر نافع بن الحارث على عسفان، جعله وليا عليها، ولما قدم عليه قال: من استخلفت على أهل البوادي؟ فقال: استخلفت ابن أبزى. فقال عمر: ومن ابن أبزى هذا؟ قال: مولى. قال: أتستخلف مولى على أهل البوادي؟ فقال نافع بن الحارث: إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض، مولى كان عبدا فأعتق. قال: تستخلف مولى؟ قال: إنه حافظ لكتاب الله، عالم بالفرائض. فقال عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. يرفع الله عز وجل الموالي بالعلم ويضع الملوك بالجهل، فإن العلم يرفع العبد المملوك حتى يجلسه مجالس الملوك. هكذا يفعل العلم بأهله، يرفعهم قدرا في الدنيا وفي الآخرة. وقال جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فشتان بين من يعلم ومن لا يعلم، كما لا يستوي الظل ولا الحرور، ولا الظلمات ولا النور، ولا الأموات ولا الأحياء، كذلك لا يستوي العالمون والجاهلون، فشتان ما بينهما. وقد أمر عز وجل عباده أن يرجعوا إلى أهل العلم عند التنازع وعند نزول المدلهمات والنوازل، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أهل العلم هم الذين يعلمون الناس ويبينون لهم أحكام الحلال والحرام، فلا يقع الناس في لبس ولا إشكال، لأن أهل العلم بما أوتوا من قوة البصيرة ونفوذ القريحة يستشرفون على النصوص الشرعية ويدركون أحكام هذه النوازل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فقسم الأحكام إلى ثلاثة أقسام: قسم حلال محض بين لا التباس فيه، وهذا يعلمه الناس، والقسم الثاني حرام محض بين لا يخفى حكمه ولا يلتبس على الناس، ولكن بين القسمين قسم ملتبس لا يعلمه أكثر الناس، وهو المتشابه، إما لخفاء الأدلة وإما لالتباسها وإما لخلاف العلماء في المسألة، فيقع المرء في لبس فلا يدري حكم هذه النازلة أهي من الحلال أم هي من الحرام. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس لا يعلمونها، ولهذا قال: لا يعلمها كثير من الناس، مفهومه أن قليلا من الناس يعلمون أحكام المتشابه وهم العلماء، هؤلاء القلة هم العلماء يعلمون أحكام المتشابه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. وإذا كان العلماء يعلمون أحكام المتشابه فإنهم مستبرؤون لدينهم ولأعراضهم. والمقصود أن الناس تلجأ إلى العلماء عند نزول النوازل والمحدثات إذا جهلوا حكم الله عز وجل فيها. وقد أمرنا جل وعلا بطاعتهم والرجوع إليهم، فقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هم الأمراء وهم العلماء، فأوجب الله عز وجل على عباده طاعة هؤلاء العلماء. وإن العلماء هم الذين يأخذون بأيدي الناس إلى شاطئ السلام وإلى طريق الخلاص وطريق النجاة، ويحذرونهم من فتن الدنيا وزخرفها وشهواتها. فإنه لما خرج قارون معجبا بنفسه ويتبختر في زينته أعجب به ضعاف الإيمان، حتى قالوا: ليتنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. اغتر به ضعاف الإيمان وتمنوا مكانته، لكن أهل العلم الزاهدين في الدنيا المتورعين الذين لم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغرهم بالله الغرور قالوا: ويلكم ثواب الله خير. ذكروهم بثواب الله الباقي. أما مال مال قارون فإنه فاني، فإن العاقل هو الذي يختار الخير الباقي ويؤثره على الزائل الفاني. وهكذا العلماء، فإنهم أطباء الأديان. العلم جهل داء قاتل، وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو سنة أو طبيب ذلك ذاك العالم الرباني. فإن العلماء أطباء الأديان، لا تغرهم الحياة الدنيا، ينصحون الناس ويرشدونهم إلى ما فيه صلاحهم في دينهم وفي دنياهم وفي دنياهم وفي أخراهم. أما من السنة فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء هم ورثة الأنبياء، فالأنبياء هم الواصلة بين الله وبين عباده في تبليغ رسالته وتعليم دينه والدعوة إلى توحيده وتعليم أوامره ونواهيه. والأنبياء ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن الله عز وجل جعل العلماء يقومون مقام الأنبياء في دعوة الناس إلى الخير وتعليمهم وأخذ بأيديهم إلى التوحيد الخالص وتحذيرهم من الشرك بجميع مظاهره. وهؤلاء العلماء هم ألصق وأقرب إلى الأنبياء من الناس، لأنه جرت العادة أن الورثة هم أهل الميت وأقرباؤه، هم أهل الميت وأقرباؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال والعلماء ورثة الأنبياء، فدل هذا على أن العلماء هم أقرب إلى الأنبياء وألصق بهم من الناس، كالورثة الذين هم أقرب إلى الميت من غيرهم. ثم إن الأنبياء هم أنفع الناس للناس، فإنهم لم يورثوا شيئا من حطام الدنيا الزائل، وإنما ورثوا العلم النافع الذي ينفع الناس في الدنيا والآخرة، الذي ينفع العباد في المعاش والمعاد. فمن أخذه أخذه بحظ وافر. وأخبر في الحديث نفسه أن الملائكة وحتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها لا تستغفر للعالم، فإن الله عز وجل يسخر له هذه المخلوقات مما نعلمها ولا نعلمها تستغفر للعالم. والسر في ذلك كما سيأتي بيانه أن وجود العالم وجود العالم سبب للخير، لأن العالم يأمر بكل خير ويدعو إليه، ومما يأمر به ويدعو إليه يدعو إلى الرفق بالحيوانات والإحسان إليها، ولهذا يسخر الله عز وجل هذه الحيوانات لتستغفر لهذا العالم. وقال وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وذلك أن الكواكب نورها مقتصر على نفسها، كذلكم العابد فإنه ينتفع بعبادته دون غيره، بينما العالم فإنه ينفع نفسه وينفع غيره. ولهذا ناسب أن يشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالبدر، لأن البدر يضيء نفسه ويضيء للأرض ويضيء لغيره، كذلك العالم ينفع نفسه وينفع غيره، بينما العابد فإنه لا ينفع إلا نفسه. ولهذا لما استأذن عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليهما قال يا أبتي أأقوم الليل أم أكتب الحديث، فقال أكتب الحديث، لأن قيام الليل تنفع نفسك، أما كتابتك للحديث فإنك تنفع نفسك وتنفع غيرك. فدل هذا على فضل العلم على العبادة. وفي حديث آخر قال وفضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر هذه الأمة. فلو لم يرد في فضل العلم وأهله أي العلماء إلا هذا الحديث لكفاهم فضلا وشرفا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالك فوعاها فأداك ما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالنظرة والبهجة والسرور في وجه العلماء لما قاموا به من نشر العلم وبثه في الأمة. نظر الله امرأ، والنظرة هي البهجة في الوجه، وهذه البهجة هي عكس ما يحمله العالم من نور العلم، فإن نور العلم أثر حتى في ظاهره. وقد قال بعض السلف: ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نضارة لهذا الحديث، ما رأيت أحدا من علماء الحديث إلا ورأيت في وجهه نظارة. والأحاديث في بيان فضل العلماء وعلو مكانتهم كثيرة جدا، أكتفي بهذا لأن المقصود بهذه المحاضرة هو التعليق على الحديث السابق، وإنما ذكرت هذا توطئة بين يدي التعليق على الحديث السابق، لأننا كما قلت في مقدمة الكلام إذا عرفنا قدر العلماء وأدركنا منزلتهم وقيمتهم حين ذاك حقيقة سندرك مدى حسرتنا وحزننا على فقدانهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من الناس، وفي لفظ من صدور العلماء، إن الله عز وجل هو الواهب وهو المعلم، وقل ربي زدني علما يؤتي الحكمة من يشاء. وإن الله عز وجل إذا وهب هذا العلم النافع للعالم وغرسه في صدره فإنه لا يقطع هذا العلم ولا ينتزع منه ولا يأخذه من صدره بأن ينساه بعدما حفظه أو أن يتجاهله بعدما علمه، فإن الله عز وجل لا ينزعه من صدور العلماء، وإنما إذا أراد أن يأخذ العلم من الأرض فإنه يأخذه بأخذ العلماء. وهذا إيذان بفساد العالم وقرب للساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الساعة تقوم على شرار الخلق، تقوم على شرار الخلق. وهذا الحديث جاء تفسيرا لحديث آخر، وهو ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشرات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. وفي حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري زاد: ويكثر الهرج، قال: والهرج القتل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشرات الساعة يعم الشر وتكثر الفتن وتشتد الرزايا والبلايا وتعظم الإحن والمحن. ومن آثار هذه المحن والفتن تشرب الخمور وفي حديث آخر لا تشربن طائفة من أمة الخمر يسمونه بغير اسمه، فيسمونه خمرا أو يسمونه مشروبات روحية أو يسمونه بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وأيضا يظهر الانحلال الخلقي والانحراف الاجتماعي، كما يظهر أيضا الفتن والقتل والهرج والمرج. وسبب هذا الفساد وهذه الفتن هو غياب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرفع العلم ويظهر الجهل، فمن آثار رفع العلم وظهور الجهل يظهر الفساد في العقل بشرب الخمر، وفساد في العرض بظهور الزنا، وفساد في النفس وفي المال، وذلك بالهرج وبالقتل. وقد اتفقت الأمم كلها على اختلاف من اليون حلها على المحافظة على هذه الأمور الخمسة، لأن بقيامها وإقامتها تستقر الحياة ولا يختل النظام، وهي حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال، وهذه التي يسميها العلماء بالضروريات الخمس. وسميت بالضروريات الخمس لأن النظام نظام الحياة لا يستقر إلا بالمحافظة عليها، بحيث لو اختل واحد منها لاختل نظام حياة الناس، وعاش الناس في الفوضى وفي القلاقل والبلابل. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيق المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، ولا يتأتى ذلك إلا بالمحافظة على هذه الأمور الخمسة: حفظ الدين وحفظ العرض وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل. وهذه الأمور لا تصان ولا تحفظ إلا بالعلم والعلماء. فإذا هلك العلماء وخفي العلم وظهر الجهل فإن هذه الأمور تختل وتمس، وإذا اختلت ومست فقد اختل نظام حياة الناس، وسادت فيهم الفوضى وعمت فيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فتأملوا هذا الحديث: يرفع العلم ويظهر الجهل وتشرب الخمور، وشرب الخمور مساس بالعقل، ويظهر الزنا وظهور الزنا مساس بالعرض، وفي حديث آخر يكثر الهرج والهرج القتل، والقتل مساس بالدين، عفوا مساس بالنفس ومساس بالمال، لأن القتل والفتن يكون وراءها إراقة الدماء وانتهاك الأعراض واستحلال الأموال، وقد يسأل أحدكم أين هو حفظ الدين، والحديث أشار إلى أربع، والجواب حفظ الدين بحفظ العلم، حفظ الدين بحفظ العلم، لأن العلم أساس الدين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. ومن فقه البخاري في تراجم أبوابه قال: باب العلم قبل القول والعمل. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم يرفع العلم ويظهر الجهل هو مساس بالدين، فرفع العلم وظهور الجهل هو مساس بالدين. فجمع هذا الحديث المقاصد الخمسة والضروريات الخمسة، ومن هنا يتجلى عظم فقدان العلماء، وأنه سبب لفساد الناس، كما قال الإمام أحمد قال: موت العالم موت العالم، موت العالم موت العالم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: قال إذا خفي نور النبوة يعني العلم إذا خفي نور النبوة وقع الناس في ظلمة الفتن وحادثت فيهم البدع والشرور حادثت فيهم البدع والشرور فالعلم نور يحرق ظلمات الشرك وظلمات الكفر وظلمات المعاصي فتعيش الناس في أمن وأمان وسلم وسلام بالعلم والعلماء. أما إذا خفي العلم وذهب حملته أهله فعلى الدنيا السلام والله المستعان وعليه التكلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أي لا يأخذ هذا العلم الذي وهبه لهؤلاء العلماء يأخذه من صدورهم ولكن يأخذه بقبض العلماء. وإذا قبض العلماء فهذا إيذان بقرب الساعة لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق لا تقوم إلا على شرار الخلق والله المستعان بقبض العلماء. ثم ذكر أثرا واحدا من آثار قبض العلماء وهلاكهم وخفائهم في المجتمع. قال حتى إذا لم يبق عالما وفي لفظ لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا إذا لم يجد الناس من يستفتون إذا نزلت بهم النوازل وحدثت بهم الحوادث فإنهم يلجؤون إلى الجهال الذين لا يعرفون من دين الله شيئا فلا يعرفون لا يميزون بين الحق ولا بين الباطل ولا يفرقون بين العالم وبين الجاهل. هؤلاء الرؤوس رؤوس الأفعى ورؤوس الفتن ولعله يصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوهم فيها. هؤلاء الرؤوس الجهال هم رؤوس أهل البدع هم دعاة على أبواب جهنم. قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا مصدرا للفتوى والإفتاء فسألوهم عن هذه النوازل وسألوهم عن الحلال وعن الحرام والجهل داء قاتل فإن الجهل يفعل بصاحبه ما لا يفعل العدو بعدوه. فأفتوهم بغير علم تكلموا في دين الله عز وجل بالجهل وبلا علم بحسب عقولهم الكاسدة وبضاعتهم الفاسدة ومواردهم الكاسدة والله المستعان. أفتوا الناس بالجهل أفتوهم في النوازل أفتوهم في الدماء وأفتوهم في الحلال والحرام. فهذا أثر من آثار غياب العلم والعلماء لأن الناس إذا لم تجد أهل العلم حقيقة لا مجازا الذين يدركون أحكام الله ويعلمون أحكام النوازل ويعرفون أحكام المتشابه بما أوتوا من علم نافع وفهم سليم وبصيرة نافذة إذا لم يجد الناس هؤلاء العلماء فزعوا إلى هؤلاء الجهال فسألوهم في دينهم فأفتوهم بحسب جهلهم وبآرائهم. ماذا كانت النتيجة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضلوا أضلوا ضلوا أنفسهم لأنهم تكلموا في دين الله بلا علم ضلوا أنفسهم ولم يقتصر الضلال على أنفسهم وإلا لكان الخطب هينا لكن المصيبة الكبرى والبلية العظمى أنهم ضلوا غيرهم ضلوا أنفسهم لما أفتوا بغير علم وأضل السائلين المستفتين الذين سألوهم عن أمور دينهم فأفتؤهم بالجهل، فإما أحلوا لهم الحرام أو حرموا عليهم الحلال جهلا في دين الله عز وجل، فضلوا وأضلوا، ضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم وأضلوا السائلين. هذا أثر من آثار فقدان العلماء وغياب العلم في المجتمع، والآثاره كثيرة ومدلهمة وعظيمة إذا لم تدارك الأمة هؤلاء الرعية من أن يعبث بها أيادي هؤلاء الجهلة الذين لا يعرفون من دين الله شيئا ويفتون بآرائهم وبجهالاتهم. إذا فمن آثار غياب العلماء والعلم ظهور هذه الفتن في دين الله عز وجل، في الدين وفي العقل وفي العرض وفي النفس وفي المال. ومن نظر في واقعنا المعيش وعالمنا المريض والله المستعان، فإنك تجد وتلتمس آثار غياب العلماء في الساحة العلمية، وتولى منصب الإفتاء من ليس أهلا لذلك، فأفتوا الناس فضلوا وأضلوا. فإذا هذا الحديث ينبئ عن علم من أعلام أو من علامات الساعة التي جعلها الله عز وجل مقدمات بين يدي القيامة الكبرى. وقد تضمن هذا الحديث نقاطا مهمة وفوائد جمة نقف عندها بحسب جهد المقل، نبين مدى عظم هذا الحديث وما تضمنه من فضل العلماء وأثر غيابهم في العالم. فمن فوائده والنقاط التي تستوقفنا أولا أنه عالم من أعلام النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع مما لم يكن قد وقع بعد في زمانه ووقته، أخبر عما سيقع وقال إن بين يدي الساعة، ووقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قبض العلماء وخفي العلم وظهر الجهل وأفتى الناس في دين الله بلا علم فضلوا وأضلوا والله المستعان. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: قد وقع هذا في زماننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القاضي عياض إمام من أئمة المالكية قال قد وقع هذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في زماننا، فعلق على قوله بعض أهل العلم فقال: قال هذا في زمانه، وكان العلماء متوافرين، فما نقول في زماننا؟ ثم علق على هذا الكلام العيني بدر الدين في كتابه عمدة القاري، قال هذا في زمانه وكان فيه العلماء والفقهاء من أصحاب الأئمة الأربعة، وكان أيضا فيه كبار أئمة الحديث، فما نقول في زماننا وقد خفي العلم وتصدرت الجهال على الإفتاء أو تصدرت بالإفتاء وبالتعين في المجالس وبالتدريس في المدارس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونقولها إذا قال العيني هذا في زمانه، فما نقول نحن في زماننا وقد طمست معالم العلم وانتكست راياته وقبض أهله وحملته، ونحن ندرك أثر هلاك العلماء في عصرنا الحاضر كما سأتي بيانه بعد قليل. المقصود أن هذا الحديث من أعلام النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع فوقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية أن موت العالم مصيبة ورزية وثلمة في الإسلام لا تسد ما طرد الليل والنهار، وما كان هلاك قيس هلاك واحد ولكن بنيان قوم تهدما. تعلم ما الرزية فقد حر ولا شاة تموت، ولكن الرزية فقد حر يموت بموته بشر كثير، ليست الرزية بموت كذا وكذا ولكن الرزية بموت بشر أو بموت واحد يموت بموته بشر كثير. موت العلماء مصيبة لا تجبر ولا تندمل. سئل سعيد بن جبير عن هلاك الناس، قال هلاك الناس إذا هلك العلماء، هلاك الناس إذا هلك العلماء، لأن إذا هلك العلماء الذين هم مصابيح الدجى تخبط الناس في ظلمات الجهل وضياجير الفتن، فتن في العقائد وفتن في المناهج وفتن في النوازل، والله المستعان. ولا يقدر مصيبة موت العلماء إلا من عرف قدرهم وأدرك خفاءهم على المجتمع، ونقولها صريحة فصيحة. لما كان شيوخ الإسلام الثلاثة في هذا العصر، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله ورابعهم الشيخ مقبل، كان الخلاف قليلا، قل الخلاف وقل النزاع وقل التناطح والتراشق، وخفيت الرويبضة. لكن اليوم نرى الحدادية أينعت رؤوسها، لكن من يقطفها؟ وهذه الطوائف على اختلاف الأسماء مع تعدد المسميات ظهرت وأينعت لما خفي أمثال هؤلاء الفرسان في الميدان، والله المستعان وعليه التكلان. لكن الله عز وجل استبقى من استبقى من أهل العلم من يذود عن حياض هذا الدين، ينفي عنه تأويل الغالين وانتحال المبطلين، وهذا مصداقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن الله يحفظ هذا الدين بحفظ هؤلاء العلماء، حتى إذا أراد أن يقبض دينه ويرفع كتابه من هذه الأرض كما جاء في الحديث قبض العلماء. والمقصود أن هلاك العلماء مصيبة عظمى، والله المستعان. وإذا قلنا إن هلاك العلماء مصيبة عظمى فإن فضلهم عظيم وقدرهم جسيم، لا بد أن نعرف هذا الفضل فنقدر فضلهم ونعرف مراتبهم. نعم. وأيضا مما يستفاد منه هو الحث على طلب العلم ومزاحمة هؤلاء العلماء الباقية المتبقية بالركب وأخذ العلم من أفواهها قبل أن ترفع، لأن كثيرا من العلماء ممن زهد هؤلاء الشباب زهدوا في أخذ العلم منهم ومن أفواههم، لكن اليوم في عالم الأموات وإن ماتوا وما نمت مكارمهم وعاش ناس وهم في الناس أموات، هم ماتوا لكن ما ماتت مكارمهم، والمقصود أنهم قد ماتوا وهيهات هيهات أن يسمع منهم. ويعلم الله، كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه شيخ الإسلام في هذا العصر يفيض بالعلم، وكان يعقد مجالس الذكر وحلق العلم سيما في شهر رمضان من الفجر بعد الفجر وبعد العصر وبعد المغرب وبعد العشاء، وكنا نحث الشباب على حضور مجالسه والاستفادة منه، وكنت دائما أردد وما يدريكم والفرصة قائمة وسانحة لعل الشيخ يقبض، والآن الشيخ قد قبض وقد حرم منه كثير من الشباب، وقد يعتبر هذا من خوارم المروءة أن يحضر أو أن يعايش رجل أحدا من العلماء ولم يستفد منه ولم يسمع منه. ولقد عيب بعض أهل العلم على بعض الأئمة ولا أذكر اسمه أنه عايش أنس بن مالك، حتى قيل إنه دخل المسجد ورآه يصلي ولكن لم يسمع منه حديثا ولم يروي عنه قط، فعيب عليه كيف شهد أنس بن مالك ولم يروي عنه. والمقصود أنه ينبغي على هؤلاء الشباب أن يزاحموا ما بقي من ثلة هؤلاء العلماء ويستفيدوا منهم قبل أن يقبضوا، وثمة هيهات هيهات أن يستفاد منهم. ويستفاد منه أيضا أن العلم ينبغي أن يؤخذ من أفواه العلماء ومجالسة أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فدل هذا على أن العلم يؤخذ من أفواه العلماء ولا يقتصر على أخذه من الكتب ومن الصحف، فقد قال العلماء لا تأخذ العلم من مصحفي ولا من صحفي، المصحف الذي أخذ القرآن من المصحف ولم يسمعه من أفواه القراء، وأيضا لا تأخذ العلم من صحفي الذي يأخذ العلم من الصحف لأنه لا يأمن على نفسه من التصحيف ومن التحريف، ولعل من أسباب ظهور التحريف في الحديث أو في العلم هو أخذه، قلت لعل من أسبابه أخذه من الكتب وعدم مراجعة أهل العلم. وفائدة أخذ العلم من أفواه العلماء أن العالم يختصر لك الطريق، فإنه قد تمر بك كلمة غريبة وعبارة مشكلة وقد يستعص عليك حلها أو فهمها، فإذا أخذت العلم من أفواه العلماء فإنه يوضح لك هذه المشكلات ويشرح لك هذه المبهمات. وفيه أيضا وجوب احترام العلماء وإكرامهم ومعرفة قدرهم، لأن هؤلاء العلماء هم مصابيح الدجى وهم وراثة الأنبياء وهم أولياء الله، وقد قال عز وجل في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة. هو الولي، قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو ولي الله. وقد قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فدل هذا على أن العلماء هم أولياء الله. وقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: إن لم يكن العلماء هم أولياء الله فليس لله ولي. وإذا قلنا بوجوب احترام العلماء وإكرامهم ومعرفة قدرهم، فإن هذا يتضمن التحذير الشديد والوعيد الأكيد من غمزهم ولمزهم والطعن فيهم والكلام فيهم أو وصفهم بالألقاب مذمومة أو تسميتهم بأسماء مكذوبة. فإن الشر كل الشر الكلام في العلماء والطعن فيهم وثلبهم. وقد قال إكرمة رحمة الله عليه: إياك أن تتكلم في أحد من العلماء، فإنك إذا تكلمت في أحد من العلماء فكأنما تكلمت في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء هم حال مالة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والذائدون عن حياضه والمناحفحون عن كلامه. فالعلماء ورثة الأنبياء، والطعن فيهم كأنه طعن فيما حملوه من أوعية العلم. فليحذر من يطلق عنان لسانه في هؤلاء العلماء، فإن لحومهم مسمومة، فإن لحوم العلماء مسمومة، من تحساها أصاب مقتلة، فإنه أي اللحوم تقتله ولو بعد حين. قال ابن مبارك رحمه الله تعالى: من تكلم في الأمراء أفسد دنياه، ومن تكلم في العلماء أفسد أخراه. من تكلم في العلماء أفسد أخراه. ولهذا لا تجد أحدا من هؤلاء الجهلة الذين يطلقون عنان ألسنتهم في العلماء إلا ابتلوا في دينهم، إلا ابتلوا في دينهم، والأمور بخواتيمها وعواقبها. فالواجب تبجيل العلماء واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم وموالتهم. كذا أمرنا الله عز وجل بطاعتهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال: وردوا إلى الله والرسول لعلمه الذين استنبطونه منهم، وهم العلماء. وفيه أيضا أن العلم هو في صدور العلماء وليس فقط في الكتب، لأن الله عز وجل قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فدل هذا على أن العلم هو في صدور العلماء وليس في الكتب. أيضا المقصود بالعلماء في الحديث هم علماء الشريعة، لأنه كما يلاحظ أن علماء العلوم المدنية كعلماء الفيزياء وعلماء الرياضيات وغيرهم هم في تزايد وتكاثر، سيما مع هذا التطور المذهل، أعني التطور العلمي المذهل، فإن هذا العلم في تطور وإن علماءه في تكاثر وتزايد. بينما العلماء الربانيون الذين يتكلمون في أحكام الشريعة طردا وعكسا، فقها وبصيرة في تناقص، في تناقص وتراجع. حتى فسر بعض العلماء قوله تعالى ننقص من أطرافها، قال هو موت العلماء، هو موت العلماء. فدل هذا على أن المقصود بهذا هم العلماء الربانيون، هم علماء الشريعة. وإذا قلنا إن حقيقة العلماء المقصودين بهذا نقول هم علماء الحديث بالدرجة الأولى، لأن علماء الحديث هم الذين صدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي وطائفة قد تصدق على الواحد، كما قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال عبد الله بن مسعود الحق أو الجماعة ما كان إذا كنت على الحق ولو كنت لوحدك. نعم، قال تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضر من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال إمام السنة أحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. فهذا الحديث ينطبق على أهل الحديث الذين إليه ينتسبون وعلى سنته يستندون، فلا ينتسبون إلا إلى الحديث. أما باقي الطوائف والمذاهب فإنها تنتسب إما إلى أصولها أو إلى أئمتها. فالجهمي ينتسب إلى الجهم بن صفوان، والكرام ينتسب إلى ابن كرام، والخوارج سموا بذلك لأنهم خرجوا على علي بن أبي طالب، والروافض سموا بذلك لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، والشيعة لأنهم شايعوا عليا، وغير ذلك من الطوائف. الأشاعرة نسبوا إلى إمامهم أبي الحسن الأشعري وهكذا. أما أهل الحديث فلم ينتسبوا إلى أهل الحديث إلا إلى الحديث، فهم أهل النبي إن لم يصاحب نفسه أنفاسه صحبوا، فهم أهل النبي عليه الصلاة والسلام، فهم الغرباء. وبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فأهل الحديث هم الذين عناهم إمام السنة في مقدمة رسالته في الرد على الجهمية. الحمد لله الذي جعل على فترة من الرسل أئمة يهدون بكتاب الله من عمى، وبنور الله من ضل، كم من قاتل لإبليس أحيوه، وكم من ضال تائه هدوه، ينفون عنه انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ويرغمون أنوف المبتدعين. فهم أهل النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن العلم بيد الله عز وجل، يهبه لما يشاء من عباده، يؤتي الحكمة من يشاء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من العباد، فإن الله هو القابض وهو الباسط، فهو الذي يبسط العلم لمن يشاء وهو الذي يقبضه عما يشاء. وفيه أيضا التحذير من اتخاذ الجهال رؤوسا، لأن الشر كل الشر مصدره هؤلاء الجهال الذين يفتون في دين الله عز وجل بالجهل والآراء الفاسدة. فوالله لا الذي لا إله إلا هو ما استبحت الدماء وانتهكت الأعراض واستحلت الأموال إلا بالجهل، وما قتل عثمان بن عفان إلا بالجهل، وما اعترض على إمامة أبي بكر إلا بالجهل، وما فساد العالم إلا بالجهل. فهم أئمة يدعون إلى النار، من أجابهم قذفوهم فيها. وفيه أيضا التحذير من الإفتاء بغير علم والكلام في دين الله عز وجل بالجهل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فمن أفتى بغير علم فقد أفتى فقد افترى على الله الكذب. وقد قال ابن عباس في تفسير لهذه الآية: فليحذر أحدكم أن يقول هذا حلال فيكذبه ربه عز وجل ويقول كذبته ما أحللته ما أحللته، ويقول هذا حرام فيقول كذبت ما حرمته ما حرمته. فالمفتي موقعا لله موقعا لله، فلينظر المفتي عمن يوقع. والله عز وجل قال: يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة يفتيكم يفتيكم، فالله يفتي والمفتي كأنه موقع عن الله عز وجل. فليحذر أن يفتي الناس بالآراء البائدة وبالجهل، أو يفتي الناس بالتعصب وبالتقليد الأعمى، كما قال عالم الغرب الإسلامي وحافظها ابن عبد البر رحمه الله تعالى، قال: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم، وعلى إخراج المقلد من زمرة العلماء. هذا بعض ما تضمنه الحديث، والله المستعان وعليه التكلان. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا الخير، وأن يستبق لنا هؤلاء العلماء، وأن يعلمنا ديننا ويعلمنا ما جهلنا، والله المستعان وعليه التكلان. وبارك الله فيكم وفي حضوركم. شكر الله لشيخنا على ما بينه لنا في شرحه على هذا الحديث العظيم وأفادنا به. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يبارك فيه وفي أهله وولده وماله، وأن يجازيه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وبارك الله فيكم. نعلم الإخوة أن محاضرة الغد بالنسبة للشيخ عمر الحاج يعتذر، وسيكون مكانه الشيخ حسن أيت علجات، مغرب بين المغرب والعشاء. بارك الله فيكم.